وقال أبدا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب كما أنه تكلم فيه الناس أثنى عليه آخرون وقالوا هو ثبت في الزهري. وهذا أقل أحواله أن يكون حسنا. بلاش تقول صحيح جدا، بلاش تقول ممتاز، قول حسن بس. طمعانين فيك لأن تقول حسن بس. فإذا قلت حسن، إذا كان الحديث يستند حسنا مع رواية البارقي ثم تتقوى ويبقى إيه، نستطيع أن نأخذ الحكم، وهو زيادة النهار تلتحق بزيادة إليه الثقة ولا تلتحق بالشذوذ. فالمسألة إيه؟ المسألة كما ترون عايزة نوع من القدم الراسخة في الفن. لأن إذا كان الراوي الذي تفرد هذه الزيادة زي علي بن عبد الله البارقي، فممكن تأتي له بشواهد ومتابعات وإلى آخره من برة من خارج تقوي روايته. فالمسألة مجلة أقدام، المسألة مجلة أقدام، يعني من الصعب جدا لواحد مبتدئ أن يدخل ينطع الكبار. يعني مثل هو مثل هؤلاء الكبار كمثل قول جرير وابن اللبوني إذا ما لذ في قرن لم يستطع فولة البذل القناعيس. ابن اللبون لسه بيرضع لبن، عايز ينافح واحد عجل فاحل كبير، هتيجي زي دي هيروح فيهم على طول. فأين هذا ابن اللبون من الإنان الكبير العنم المفرد اللي هو يعني صلبت عظامه في هذا العلم وصار له ملكة وقدم راسخة إلى آخره. هذا البحث صعب جدا، دقيق جدا، وبيدخل فيه مسألة الملكة. مسألة الملكة مع كثرة الممارسة، مع كثرة الممارسة يبقى الشاذ لا بد فيه من تحقق المخالفة القاضحة سواء في المتن أو في الإسناد. إذا أردت أن تنفي الشذوذ عن رواية ما لا بد لك من أمرين. الأمر الأول يتعلق بالمتن، والأمر الثاني يتعلق بالإسناد. فتأتي على الحرف المختلف فيه في المتن أو الرواية أو السطر أو الجملة فتوفق بينها وبين الرواية الأخرى. إذا استطعت أن توفق إذا أنت قطعت نصف المرحلة. فإذا ما استطعت أن تجمع لا تقل إن الجمع ممكن حتى ترجع إلى ذلك المتفرد الذي زاد. فإن رأيته ثقة ثبتا ما عليه نغمز، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك حكم بعض العلماء له، يعني ما حكم عليه بالشذوذ بل حكم له بالزيادة، فكل هذا من القرائن التي ترجح لديك أن هذه تلتحق بزيادة الثقة ولا تلتحق بالشذوذ. بقي في بحث الشاذ أن نقول إذا حكمت على رواية ما بأنها شاذة فالمقابل يقال عليه محفوظ. احنا عندنا الشذوذ في راجح ومرجوح، متفقون على هذا، راجح ومرجوح. طب المرجوح قلنا عليه شاذ سميناه شاذ. طب الراجح نسميه ايه بقى؟ التي نسميه محفوظ. فلما تقرأ في كلام العلماء والمحفوظ حديث فلان تعرف ان كلمة المحفوظ تساوي الراجح، تعرف ان كلمة المحفوظ تساوي الراجح. يبقى اذا حكمنا على حديث بالشذوذ يبقى مقابله هو المحفوظ، مقابله الحديث الصحيح هو المحفوظ. يبقى المحفوظ تساوي الصحيح او تساوي الراجح او تساوي الصواب الى اخره. لكن ما يفوتني ان اقول ان بعض العلماء قد يطلق المحفوظ والأصحية ولا يكتب التصحيح ولا الرجحان. يعني نمسح الأخر شين ده رمز لابن أبي شيبة وهذا رمز ابن ماجه، يعني عشان هي تعرف مين اللي خرج الطريق ده، يعني خرج طريق عبد الله بن عامر هذا ابن ماجه وتين الترمذي وتين الترمذي والطريق هذا ابن عبي في الكامل. ابن ابي شيبة اللي هو ابن ابي شيبة هذا ابو بكر في مسنده في مصنفه عن شريك ابن عبد الله النخعي عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر الابي جعفر الباكر